نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال الكلام عباد الله في أصل الأصول في التوحيد الذي هو حق الله على العباد. وقد عرفنا في مقالات سابقة كثيرة في غير هذا المكان ما يتعلق بأن التوحيد هو البذرة التي تنبت منها شجرة الإيمان، وبغيرها لا يمكن أن تنبت شجرة الإيمان أبدا. ولذلك عبادة أو إيمان أو دين بلا توحيد كصلاة بلا طهارة. وعرفنا أن التوحيد لما قسمه العلماء إلى ربوبية وإلهية وأسماء وصفات، أن هذا من باب التعريف بذات الله عز وجل ومهيته وقدره وحقه، وأن توحيد ربوبية والأسماء والصفات إنما هو علم وخبر عن الله عز وجل يؤز العبد ويدفعه إلى أن يؤدي حق ذلك الإله أو حق ذلك أو حق الله الذي قد عرف ربوبيته وعرف أسماءه وصفاته. ولذلك قالوا أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو خادم لتوحيد الإلهية، بمعنى أنه العلم الذي يحتاجه العبد ليعرف به ربه فيحقق ويقيم به قدره، فيحقق ويقيم به قدره. ثم علمنا أنه لم يأتي في القرآن فيما يتعلق بتوحيد ربوبية والأسماء والصفات طلب أو أمر، فلم يأتي في القرآن أمر بتوحيد ربوبية أن ربّوا ربكم، ولا أمر بالأسماء والصفات أن وحدوا ربكم في أسمائه وصفاته، وإن كان جاء ذلك كثير وكثير في بصيغة الخبر والإعلام من باب الإعلام والتعريف. ولذلك سمي توحيد ربوبية بتوحيد المعرفة والإثبات، بتوحيد الله بأفعاله، أي التعريف بالله والتعريف بأسمائه وصفاته وأفعاله، فيدفع ذلك ويؤدي ذلك إلى توحيد الله بأفعالك أنت. فتوحيد ربوبية هو حق، هو قيام أمر الله على خلقه، فهو فعل الله. وتوحيد الإلهية هو قيام العبد بحق الله، بحق الله على خلقه، هو فعل العبد. ففعل الرب توحيد ربوبية والأسماء والصفات ومعرفة أفعاله، وفعل العبد توحيد الإلهية. ولذلك جاء الأمر في القرآن بتوحيد الربوبية الإلهية ليس بصيغة أله ربكم، وإن كان جاء بصيغة الخبر وإلهكم إله واحد، ولكن جاء بصيغة الأمر بالعبادة. جاء لماذا؟ لأن العبادة هي التأليه، العبادة الحق هي التأليه، وكل من عبد شيئا فقد ألهه، لأن أصل كلمة إله من أله ألوهة يأله إلهية، أي يعبد عبادة. فعندما يأمرنا الله تعالى في آيات لا تعد من كثرتها في الكتاب، وأقصد لا تعد يعني كثيرة، أن اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وغير ذلك مما فيه الأمر بالعبادة، أي ألهوني، لأن كلمة اعبدوا أي أله، هذا لغة، وهذا بلسان الكتاب المبين، وهذا بلسان العرب الذي نزل به القرآن. وبالتالي فعندما تسمع اعبدوا تساوي أله، عندما تسمع قل إني أمرت أن أعبد أي أؤله، وهذا جاء في القرآن كثير بصيغ الأمر كلها، بصيغ الأمر. لماذا جاء الأمر بتوحيد الإلهية؟ لأنه المراد من إيجادك، المراد من إيجادك توحيد الإلهية، المراد من إيجادك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليؤلهون، أي إلا ليؤلهون، ولكن تأليه مع إفراد، أي إلا ليوحدوني توحيد الإلهية. اصطلاحات لتقريب المعاني. إذن أنت مخلوق لكي تقيم هذا، ولأن الله عز وجل رحمن رحيم، إن ربي رحيم ودود، ولأنه سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، ولأنه سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عباده، فهداهم، هداهم أي علمهم، علمهم لعلهم يقبلوا الهدى، أي هدى التعليم، فيخلق في قلوبهم هدى التكليف أو هدى الاستقامة، لأن الهداية إما أن تكون تعليما وإرشادا، وإما أن تكون خلق لحب الخير وفعله في القلب، التي هي الهداية التي هي ضد الضلال. أما الهداية الأولى هي الهداية ضد الجهل. وأما ثمود فهديناهم أي علمناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، أي استحبوا العمى على العلم الذي يهدوا إليه، الذي يهدوا إليه. أما الهداية التي تجعل العبد فائزا والتي نتمناها جميعا، اللهم اهدنا فيمن هديت، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. واهتدوا الأولى تحمل معنيين، تحمل معنى أنهم قد قبلوا العلم، قبلوا الإرشاد، قبلوا التعريف، ثم فزادهم هدى، أي جعل قلوبهم تستقيم على الحق. فلذلك من رحمته ومن هدايته أن عرفك بنفسه وأن أعلمك بقدره، حتى يستقيم قدر الله في قلبك، عندئذ تعمل بما عليك، تعمل بالهداية، تعمل بالتوحيد. ففعل الله أعلمك به وأنعم به وأرشدك إلى من خلقك ورزقك وأعطاك، ورزقك إلى من يقوم بأمرك، ورزقك بمن هو الله. من هو الله؟ ستجد هذا التعريف، الجواب على هذا السؤال، في القرآن كله. ثم كان من رحمته أن جعلك مفطورا على قبول ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة، أي على التهيؤ لقبول الحق. فعرفك بنفسه وهيأك لقبول الحق، وأخذ عليك ميثاقا قديما من قبل أن يخلق الخلق جميعا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا، أي عن هذا الإقرار بأنه الرب وحده وأنه هو الله المستحق لشأنه أو لذلك الشأن من توحيد ربوبية وتوحيد إلهية وحده، أن تقولوا إن كن يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأخذ عليك ميثاقا وفطرك وعلمك حتى إذا ما قيل لك اعبدوا الله كنت مهيأ. فلذلك كانت عقوبة من لم يعبد الله، يعني من أشرك به، من لم يحقق ذلك المطلوب أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كانت عقوبته فظيعة وكان عذابه شديد وكان مقامه في النار خلود. لماذا؟ لأنه كسر الميثاق الأول وكسر الفطرة وكسر ذلك التعليم والتعريف والهداية الربانية التي أعلم فيها العبد من هو. فالأمر سهل يسير، طلب منك وأعانك على المطلوب، طلب منك وهيأك للمطلوب، طلب منك وأعدك إعدادا ومدك بالمعلوم، ثم أنزل إليك الكتاب فيه التفصيل وأرسل إليك الرسول معه البيان. لماذا؟ لتهتدي. ولكن كثيرا من الخلق يعرضون ولا يقبلون، ولذلك أنت مطالب بأن تفوز وأن تنجي نفسك، ولن تنجي نفسك إلا بهذا المطلوب. وهو ما هو المطلوب؟ اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وأنت تعلم أن مثل هذه السياقات في القرآن كثيرة جدا. إذن ما المطلوب منك؟ تحقيق توحيد الإلهية. وما معنى تحقيق توحيد الإلهية؟ إفراد الله بالعبادة. وما هي العبادة؟ هي كل وظيفة وظفك الله فيها من وظائف الشرع وليس من وظائف الدنيا. ما هي وظائف الشرع؟ صلاة، صيام، زكاة، حج، بر والدين، إحسان للجيران، ترك المحرمات، البعد عن الموبقات، فعل الطاعات وترك المنكرات. كل ذلك على مستواك، ثم تتعاون على البر والتقوى، ثم تنصح، ثم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم لا يكون ولاؤك إلا مع من والى الله وأمر بولائه، ثم تبرأ من كل من برئ منه الله. وهذا هو الأمر الذي أنت مطالب بتعلم تفاصيله ما حييت، أن تتعلم ما تفاصيل ما حييت، بمعنى أنك اليوم ثم الغد ثم الغد إلى أن يأتيك الموت وأنت قائم على تعلم تلك التفاصيل التي تعينك على أداء وظيفتك أو تعينك على معرفة الوظائف الشرعية التي وظفها الله عليك. ولذلك العلماء سموا العبادات وظائف شرعية، فقد وظف الله علينا الصلاة ووظف الله علينا الصيام وكل أمر مما أمر الله به، ووظف علينا ترك الزنا وترك الخمر والبعد عن الموبقات وترك الربا والبراءة منه، وظف علينا البراءة من اليهود والنصارى وعدم موالاة، ووظف علينا الأصل، أصل الأصول أعظم وظيفة، بمعنى أنك إن تخلفت أو أخطأت في بعض الوظائف التي وظفها الله عليك، هناك وظائف لا يمكن أن تتخلف عنها، فإن تخلفت عنها هلكت، وهي التوحيد. التوحيد هو المطلوب، التوحيد هو الأصل الذي عندما تقوم بأعمالك الشرعية، رجل يصلي وهو يعبد قبر، رجل يصلي وهو يوالي الطاغوت، رجل يصلي وهو يمزح يمتدح الطاغوت ويسبح بحمده، يبقى ماذا فعل؟ أقام وظيفة شرعية على غير الأصل الشرعي. وما هو الأصل الشرعي؟ ما هو الأصل الذي يبنى عليه؟ التوحيد، لا إله إلا الله. يا ابن آدم لو آتيتني، في حديث أنس عند أهل السنن، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني إيه لقيتني موحدا؟ يعني إيه؟ يعني لقيتني قد حققت الأصل الذي تقوم عليه كل المباني، لقيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن ضيع التوحيد لا يغفره الله. هذه وظيفة إذا ضاعت ضعت، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بمعنى من ضيع الصيام، من وقع في ربا، من وقع في زنا، وغلبه هواه أو غلبته شهوته، ولكنه أقام الأصل، فمن الصحابة من زنى، ومن الصحابة من شرب الخمر، وهكذا. ولكنهم كانوا قبل أن يقعوا في مثل ذلك ويغلبهم هواهم في هذه الأعمال، كانوا ماذا؟ كانوا منيبين إلى الله، كانوا ماذا؟ كانوا محققين لأمر التوحيد وأصله الذي غاب. وما صارت الأمة أمة الغسائية لا قيمة لها مهما بلغت أعدادها إلا بفقدها لذلك الأصل، لأن الأصل هو الذي يصبغ الأمة فيجعل لها قوام. فإذا ما رأى أعداء الأمة في الأمة تلك الصبغة، كان موطن الرعب في كل الأمم. إذا صبغت الأمة بصبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وما هي صبغة؟ التوحيد. عندما يرى أعداء الله في الأمة أنهم أهل توحيد، أهل براءة من الشرك، لا يوالون إلا المؤمنين، ويبرؤون من كل الكافرين، عندئذ هذه الصبغة ترعب الأعداء وتشعر بأن هذه الأمة قوية. ولذلك كانت الخصومة، أو كان الهدف عند أعداء المسلمين في المسلمين، أن يذوبوا عقيدتهم وأن يضيعوا التوحيد عندهم. فتسمع سب الله وسب الدين، وتسمع الاستهزاء بالكتاب والسنة، وترى موالاة اليهود والنصارى وموالاة الكافرين عموما، والارتماء في أحضان الطواغيت، وترى البعد عن الحق، ثم ترى صلاة ومساجد مفتوحة ومسابح يسبح عليها سبحان الله سبحان الله، فينظر إلى المكون فيجد أنه قد صبغ بصبغ أخرى، صبغ العرف والعادات والأعراف والمواثيق والقوميات والديمقراطيات والمدنية والحضارات وغير ذلك من الصبغات المميعة، من الصبغات التي لا تعطي للمصبوغ شكلا. وبالتالي إن صبغت الأمة بالتوحيد، كان المشركون والكفار في زمن الأولين إذا سمعوا أن جيش المسلمين، خاصة إذا كان على رأسهم خالد ابن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يفرون من بيوتهم ويتركون خيامهم وقراهم، لعلمهم بأن هؤلاء قوم لا يقهرون. هل لأنهم كانوا بذو خلق خاص بأجنحة وأياد متعددة؟ أبدا، إنما كانوا قوم قد صبغوا بلون، إن صح التعبير، ولكن قل إن قد صبغوا بصبغة تجعل من يراهم يرتعد. وما هي هذه الصبغة؟ لا تظن أن الصبغة زرقاء أو حمراء أو خضراء كما يصبغ القماش والنسيج، إنما صبغة التكوين العقدي. تقول هذا فلان، ده فلان دماغ، ده كذا، ده متشدد، ده عنده ده كذا، ده يرى لا يحب الكفار أو لا يحب الناس، أو وتجد أن له عندك لون، صبغة، كيان. فالبحث عن التوحيد ومحاولة إقامته بعد إذ فقده كثير منا، هو البحث عن نجاتك حتى تأتي الله عز وجل من الموحدين، حتى لا تأتي الله يوم القيامة من المشركين، لأنه من أتى الله مؤمنا موحدا نجا، ومن أتاه مجرما هلك. ثم هو استرداد لقوام الأمة المسلمة لئلا تكون مآلها وجزاؤها في الكرة الأرضية القتل. أنت مسلم جزاؤك القتل، مسلم حتى لو كنت مسلم من المسلمين الذين قد فرطوا في دينه، ما دمت تنتسب فهي جريمة عند كل أعداء الدين، تجعل من حقهم بناء على دينهم وبناء على فكرهم أنك تقتل. انظر إلى أي أقلية مسلمة في أي دولة في العالم كله، في العالم كله، كما ينمار مثلا، الروهينجا عبارة عن فصيل من المسلمين، قبائل أحوالهم في الإسلام متردية، ولكن معلومون في وسط أقوامهم بأنهم منتسبين إلى الإسلام، يشونهم أحياء ويتسلون بقطع أعضائهم ويفعلون فيهم ما يفعلون، وما يحدث في العراق وما يحدث في الشام وما يحدث في حلب وما حدث ولا حرج في جميع. لماذا؟ لأن الأمة صارت أمة جسائية. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة. ليه؟ لأن لونكم اتغير، صبغتكم ستتغير، فإذا تغيرت الصبغة واللون فلن يهابوا، هم يرتعدوا من صبغة معينة، صبغة الله ترعدهم وتلبدهم وتخوفهم. فإن صبغ المسلمون بغير تلك الصبغة أو فقدوا تلك الصبغة، نزع الله من قلوب العدو المهابة وألقى في قلوب المسلمين الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. المهم هو أن تعلم أهمية التوحيد، وهذا أمر أعتقد أنك بالفطرة والعلم والسماع والتقليد وكثرة ما يقول الوعاظ تعلم ماذا أهميته، وإن كان لذلك كلام مستقل سيأتي في موضعه. فلذلك كانت دعوة الرسل جميعا، كانت ماذا دعوتهم؟ ماذا؟ هل كانت دعوة الرسل جميعا للصلاة أو للصيام أو للزكاة؟ لا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عشان يعملوا إيه؟ لأقمع أقوامهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واقرأ القرآن وقلب صفحاته وأنت تقرأ وردك، إن كنت ممن يمسك بالمصحف ولم تتخذه مهجورا، ستجد أن ما من نبي إلا لقال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء، من أول الأنبياء الذين عالجوا الشرك في الأرض نوح، من أول نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا قال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من نبي، ما من رسول. لماذا؟ لأن من أقام هذا الأصل كل ما بني عليه نجا، ومن بنى هذا الأصل حتى إن لم يبق له إلا هو، فإن قابل الله به نجا، فإن قابل الله به نجا. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم على هذا الأصل. تنبه، أقم التوحيد وافن عمرك في إقامته وراجعه دايما واجرده، وحافظ على شجرة إيمانك وأنبتها ببذرتها، لا تنبتها بالهوى ولا بالعوائد ولا بما يتجارى على ألسنة الناس تقليدا بعضهم لبعض، ولا بالاستهزاء والاستخفاف، ولا بلغة تغيير الدين، ولا بلغة أن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان. فوالله لن يصلح لنا، لن ينصلح لنا حال، ولن تقوم لنا قائمة، ولن يكون لنا صبغة إلا إذا عدنا إلى الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فما لم يكن يومئذ دين لا يصح ولن يكون ولا يجوز أن يكون اليوم دين، لأننا إذا اتخذنا اليوم دين غير ما كان عليه خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإننا بذلك نكون قد تخلينا عن ديننا، ونكون قد أحدثت فيه ما ليس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فتنبه، فإن اتخذت اليوم دينا حسب العوائد وحسب أعراف الناس وبحسب ما أحدثه الناس، فإنه لن يكون مقبولا، بل سيرد عليك، وأنت لن تقبل عند الله إلا بدينك. دينك، دينك، لحمك، دمك، به تكون وبغيره لا تكون. وبالتالي أنت مطالب أن تكون عبد، ولا بد أن تعلم أن العبد في الشرع لها أربعة معان، تنبه لذلك وتفهمه. كلمة عبد في الشرع على أربعة معان، أربعة أضرب. الأول: العبد الذي يباع ويشترى، كما قال تعالى: العبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالعبد هنا، كلمة العبد هنا ليست الطائع ولا المخلص، إنما هو من يباع ويشترى. والمعنى الثاني هو عبد القهر، العبد الكوني، العبد الذي ليس له اختيار. فإذا كان الكفار لهم اختيار في أن يسجدوا لله أو لا، يعبدوه أو لا، يحكموا شرعه أو لا، فإنهم لا يختارون مرضهم، ولا يختارون غناهم ولا فقرهم، ولا يختارون آجلهم، فهم مغلوبون، مقهورون، معبدون في أجلهم وفي ألوان بشرتهم وفي صورهم وفي أرزاقهم وفي كل ما يجري في الكون بهم وعليهم. هذا أمر ليس لأحد فيه اختيار. الأبيض ليس باختياره، والأسود ليس باختياره، والطويل والقصير والسمين والنحيف، ومن مات صغيرا، ومن طال عمره، ومن مرض فطال مرضه، ومن شفي بعد قصر مرض، كل ذلك ما له يسير في الكون على وفق ما سنه ربنا وقدره، لا يخرج عبد منه ولا يستطيع أن يخالف فيه. وهنا مسألة: هل هناك، نحن نعرف أن هناك عبودية الإلهية، إلهية يعني عبودية، وبالتالي كلمة عبد إذا قيل لك اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، تفهم من ذلك أي وحدوه، وحدوا ربكم إلها ومعبودا، فاعبدوه واذكروا له واسجدوا له وصلوا وصوموا. لكن هل للربوبية عبودية؟ هل هناك عبودية ربوبية؟ اصطلاح قد يكون غريب عليك. إذا قلت أن هناك عبودية الإلهية فكلام متفق عليه، بل هو أصل القضية، بل هو كل الكلام اللي في الكتب والعلوم الشرعية في القضية العقدية. لكن هل هناك عبودية الربوبية؟ هل هناك عبد للربوبية كما هناك عبد للإلهية؟ نعم، هناك عبودية الربوبية، وهي العبودية الكونية، وهي العبودية الكونية، أي إن الله عز وجل يضرب الآجال، يطعم ويسقي ويرزق ويقسط ويقفض ويمنع، ويؤتي الملك وينزعه، ويؤتي العافية وينزعها، ويأتي المرض فيشفي، ويؤمن ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى. هل تستطيع أن تختار في ذلك؟ وهذا المعنى هو الذي جاء فيه قول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هي عبدا هنا أي طائع، عبدا هنا أي منصاع مستقيم على الصراط؟ لا، بل عبد هنا أي عبد كوني، أي عبد مقهور بمقادير الرب لا يستطيع الخروج منها، لا يستطيع الخروج منها أبدا. فهذه تسمى عبودية ربوبية، وهذه العبودية لا ثواب عليها ولا عقاب، فلن يعاقب الأبيض على أنه أبيض، ولا الأسود على أنه أسود، ولا الفقير ولا الغني، ولا الطويل ولا القصير، ولا من مات صغيرا ولا مات بعد أن هرب. فكل ذلك ماذا؟ لا ثواب. هذه عبودية للربوبية، عبودية الكونية، عبودية القهر والغلبة، أنت فيها مسير لا مخير، أنت فيها مسير لا مخير، وهي التي تتعلق بهذه الآية أو بهذا الوصف. ثم المعنى الثالث للعبد هو عبد الاختيار، هو المعنى الشائع، هو المعنى الأعم في الكتاب الذي ذكر كل ألفاظ العبادة بكثرتها غالبها في هذا المعنى. تنبه، العبد، فعندما يقول الله تعالى وعباد الرحمن فهنا عباد، العبد هنا هو العبد الطائع الذي أطاع، الذي وحد ثم استقام، فهم؟ وكل لفظ العبادة في ذلك، نعم العبد إنه أواب، وغير ذلك الكثير والكثير. ثم المعنى الرابع هو عبد الدنيا، ومنه الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وهو الذي يعبد الدنيا ويعمل لها ويهمل أمل الآخرة ولا ينظر إليه، ويترك أمر الآخرة ولا ينظر إليه. فأولئك الذين يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. هذه أربع معان في العبد، أربع معان في لفظ العبد. المطلوب شرعا والمتعلق بتوحيد الإلهية هو عبودية الاختيار. فعندما يقول الله تعالى وأن اعبدوني، ليس معناه أن تكون عبدا يشترى ويباع، وليس أن تكون عبدا للدرهم والدينار، وليس أن تكون عبدا كونيا تجري عليك المقادير تقهرك فلا تختار منها سواء رضيت بها أو لم ترضى، بل المراد هو أن تكون عبدا مختارا، تترك اختيارك لاختيار الرب، وتترك محبك لمحب الرب، حتى وإن كانت محب الرب لا تحبها، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكنك تنزل محبك ومحب الرب سابقة في اختيارك، سابقة حتى وإن لم تتعقلها، حتى وإن لم تتفهمها، ولكنها محب الرب. الله يحب منا أن نصلي، وكل ما يحبه الله يأمر به، وكل ما يكره الله ينهى عنه. فعندما تقدم أوامره أي محبة على محبك فأنت بذلك تختار، فإن اخترت فكان ذلك منك توفيقا، فإن وفقت كان في ذلك أجر. فالعبودية التي فيها الأجر هي عبودية الاختيار، هي عبودية التأليه، هي أن اعبدوني، هي فاعبدني، هي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. تنبه، تنبه، أقم التوحيد ولا تتخلف عنه، فقد أمرت به، وهو قضية وجودك. ما خلقك الله إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه قضية وجودك، فلابد أن تقيمها، أن تقيمها، ولن تقيمها حقا إلا إذا كانت على وفق ما شرع الله، إلا كإذا كانت على وفق ما شرع الله. فإذا كانت على غير ما شرع الله مردودة عليك، لأنك أحدثت في الدين ما ليس منه، ولأنك عملت بدين لم يأمر الله به ولم يهدي نبيه إليه. تنبه. وهنا لطيفة بديعة وسر عجيب من أسرار القرآن أذكره بعد الاستراحة، أسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الآيات جمعت أربعة أسماء من أسماء الله وأوصافه. أولها الاسم الجامع لكل ما لله من جمال وجلال وعلو، وهو الله. الاسم الجامع الذي لا يتسمى به أحد، والذي لا يصح في اللغة ولا في العرف ولا في استعمال الناس أن يتسمى به أحد، وإن تسمى به أحدا عدوانا أهلكه الله وأخذه أخذ عزيز مقتدر. بسم الله، الحمد لله، رب، ورب اسم من أسمائه الرب، وهو وصف أيضا، لأن كل اسم من أسماء الله إنما هو في أصله وصف تحقق في ذاته، وصف تحقق في ذاته فتسمى الله به. رب العالمين، الرحمن، وهو أيضا اسم من أسماء الله، الرحمن الرحيم اسم آخر، ولكن الرحمن والرحيم مشتقان من صفة الرحمة. مالك يوم الدين. تخيل أن هذه الأسماء قد جمعت كل مراد الله من خلقه، ودلت على المفاهيم الشرعية المتعلقة بالتوحيد التي ينبغي أن يقيمها العبد. وهذا سر من أسرار الكتاب، إذ جعل الفاتحة لا يغفل عنها مسلم ولا تغيب عن لسانه فضلا عن وجدانه. وقد فرض الله تعالى أن تكون الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح صلاة بغير فاتحة، إلا من عجز عنها أو كان حديث عهد بإسلام ولا يستطيعها في الحال، والصلاة تلزم من أسلم ولو بعد دقيقة، فله أن يسبح حتى يتعلمها. فإن قابلك أحد لا يدري ما الفاتحة وملعسم وبلغ به قلة الفهم، أنك إذا ما أعطيته الفاتحة احتاج منك أيام، فلا تقل له لا تصلي حتى تحسن الفاتحة، بل قل له سبح، قل الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كم مرة حتى تستشعر أنك سبحت، ثم اركع وسبح، ثم قم وسبح، ثم اسجد، وهكذا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المسيء صلاته إذا لم يكن قد جمع الفاتحة. على تفصيل ليس هذا محله، لكن ليس هناك إذن بترك الصلاة أبدا. الصلاة عماد الدين، من أقام أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. والصلاة تركها يخرج من دين الله عز وجل. تنبه، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولذلك لم يسقط الصيام وتسقط الزكاة عن بعض المكلفين ويسقط الحج عن بعض المكلفين. لكن لا يمكن أبدا أبدا أبدا أن تسقط الصلاة عن بعض المكلفين، لا يمكن. إن كان ممن يحمل، ممن يوضع في فراش ولا يستطيع أن يقوم ولا يتحرك، مكتوب عليه الصلاة، إما أن يصلي قائم، فإن عجز فجالس، فإن عجز فعلى جنب، فإن عجز فبنيته. بمعنى إن كان زوعي ليس في إغماء فهو مطالب أن يفكر وينوي، هذا قيام ويقرأ الفاتحة، وهذا ركوع ويسبح، وهذا قيام من الركوع ويسبح، وهذا وإن كان قبل مرضه يعلم، يقول الأذكار والأدعية في محلها بنيته وبفكره، وإن كان عاجز عن الاتجاه للقبلة يصلي لغير القبلة. المهم هو ألا تسقط الصلاة عن أحد أبدا، حتى أن الله كتب على المقاتلين والمحاربين في الجيش إذا كانوا في قتال وهم من المسلمين فعليهم أن يصلي بعضهم ويحميهم الآخرون ثم يصلي، فإن كان القتال وطيس وكل يجري وراء الآخر ولا وقوف، صلى وهو يجري وصلى وهو ينتقل، وهذه صورة من صور صلاة الخوف، ليس هذا محل بسطها. ولكن أقصد أن أبلغك، أن أوصل إليك أن الصلاة التي الفاتحة ركن فيها لا تسقط عن أحد أبدا. لماذا؟ لأن إن سقطت سقط الدين، العمارة وقعت. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. ليس هذا حديث، ولكن هذه قاعدة مستنبطة من نصوص كثيرة في دين الله، من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الفاتحة فيها رب الله الرحمن الرحيم، ما الله الرب، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أما الله فهو الاسم الجامع، وهو المشير إلى الإلهية التي هي المراد. والحمد باختصار هو الثناء على الله بالجميل الاختياري، هو إعلاء شأن الله وتمجيده، هو تأليه الله، أعلى حمد تأليه الله. أنت عندما تجد واحد من الناس يقول لك فلان ده الله أكبر عليه، فلان ده سره باتع، ده فلان ده حاجة كبيرة جدا، فلان ده ما فيش حاجة زيه أبدا، وبيتكلم على بني آدم، أنت تجد أنك تقول له مستفزا من نفسك، أنت بتقله هو إله. هذا إشارة إلى أن من المعاني المقعدة في وجدان الخلق أن التأليه هو أعلى الحمد، أعلى الثناء، أعلى التمجيد، التأليه. ولذلك الحمد يساوي التأليه، على تفصيل ليس هذا محله. فعندما يقال الحمد لله في أي صورة، في الكهف، في الأنعام، في أي صورة، الحمد لله تعني التأليه لله، التأليه، تقديس، التمجيد، افهم، التنزيه المطلق، كل ذلك مقتضى الإلهية، التأليه لله. طب ثم تأتي بقى رب العالمين، وكأنه تعليل، وكأنه تعليل. الحمد أي التأليه لله الذي هو الله، الاسم الذي لا يدل إلا على ذات عليا، على ذات الله وحده، رب العالمين. وكأنه التأليه لله لأنه رب العالمين، ورب العالمين هي التي تحكم الخلق جميعا. فالتأليه لله هذا من خبر ومن جهة إعلام وتعريف، أنه لا ينبغي أن يكون التأليه إلا لله، بناء على أنه لا رب للعالمين سواه. ولكن هنا بقى نفيسة، وهي هل التأليه وقع من الخلق جميعا لله؟ الجواب لا، لأن الناس انقسموا، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، منهم مشرك ومنهم موحد، انقسم الناس إلى ذلك. يعني ليس الناس كلهم مؤلهين لله، فمنهم من يؤله الله ويؤمنون ويستقيمون، ومنهم من يشرك، ومنهم من يكفر، ومنهم من يكند. طيب هل الناس ربوا الله؟ الناس الذين ربوا أقروا أو لم يقروا هم واقعون تحت ربوبية، تحت عبودية الربوبية. ذكرت في الكلام الأول عبودية ربوبية أو العبودية الكونية. إذن الرب جمع الخلق بقهره وبحكمه وبقدره وبربوبيته. هل يستطيع أحد أن يخرج من تحت ربوبية الله؟ لا يستطيع أحد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، إلا آتي الرحمن قهره، إلا آتي الرحمن، لا يستطيع أن يفر ولا يختار. فكأن الله يقول إن المطلوب قد ضاع من كثير من الخلق، والتعليل واقع على كل الخلق، وهو ماذا؟ أنت حي بربوبيته، أنت جالس الآن بربوبيته، أنت ترتدي ملابسك بربوبيته، أنت أكلت قبل مجيئك بربوبيته، أنت ستأكل بعد ذهابك بربوبيته، أنت تتعاطى الدواء بربوبيته، أنت تتعاطى النفس الذي قد يدخل ولا يخرج بربوبيته. وكل تلك عبودية، عبودية قهر، عبودية رب، ربوبية. ولكن هل أنت تؤله؟ هل أنت تقيم الحمد لله؟ طبعا أنت تفهم من كلمة الحمد لله رب العالمين أي وتبوس إليك وش وظهر ويبقى أنت كده عملت الحمد لله. هذا طبعا ليس لا علاقة له بالحمد لله، لأن الحمد هو التمجيد، الحمد هو الإعلاء، الحمد هو التنزيه الذي يساوي بمجموعه التأليه، التأليه. إذن أنت عبد ربوبية، لماذا تخرج بعد ذلك فلا تكون عبد إلهية؟ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، لماذا ذكر الرحمن الرحيم؟ ذكر الرحمن حتى تعلم أن الله عز وجل، أن الله عز وجل له من صفة الرحمة الواسعة، الواسعة، وله من صفة الرحمة الفعالة. فذكر الرحمن لإثبات الوصف، وذكر الرحيم لإثبات الفعل، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن هو من حيث الوصف ومن حيث كمال الرحمة ووسعها. وهنا سر عجيب في القرآن، لماذا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ لماذا لم يقل الله على العرش استوى، مع أن المفهوم العقلي يقتضي أن يقال الله على العرش استوى، لأن ده شأن تمجيد وإعلاء. إنما لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لخلقه الرحمن الذي وسعت رحمته الخلق جميعا بربوبيته، قد وسع المخلوقات جميعا بالاستواء على أعظم مخلوق يحتوي المخلوقات كلها. فالعرش يدخل فيه تحته ويحتوي تحته كل المخلوقات مما تتخيل أو لا تتخيل. فتناسب أن يذكر ما وصفه السعة للخلق جميعا على ما شأنه الإحاطة بالخلق جميعا. فلذلك قال الرحمن على العرش استوى، وهنا قال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تفرق فيها الخلق، رب العالمين تجمع فيها الخلق، الرحمن الرحيم وسعت كل الخلق. كيف وسعت كل الخلق؟ كيف يأكل الكافر؟ والله لو أن الله عز وجل ليس برحمن رحيم ما رفع كافر لقمة إلى فمه، ما رفع شربة إلى فمه، لكنه يطعمه برحمته ويسقيه برحمته. فمن الرحمة الواسعة. صحيح هو لا يعامله بأنه رحيم لأنه أعد له عذابا ينتظره إن لم يتب، ولكنه يعامله بأنه الرحمن مالك يوم الدين. ما سر؟ عرفنا التأليه وهو القضية التي خلق الله الخلق له، وعرفنا التربيب الذي هو جامع الخلق جميعا وقاهرهم، وعرفنا الرحمن الرحيم وهو الصلة الحبل الواصل بين العباد وربهم. فما تحيا وأنت مخالف إلا رحمة، وما يصبر عليك ربنا وهو الصبور إلا رحمة، وما يمهلك الله إلا رحمة. ثم اعلم أنه تخلفك عن الحمد لله وقهره بربوبيته في الكون واختيارك لمخالفته وعدم إيمانك به مع أنه يرحمك، اعلم أنه سيفصل في أمرك في يوم لا يملكه إلا هو. لأن في الدنيا أعطى الناس بحبوحة، فمنهم من قال أنا الملك، ومنهم من قال أنا الجبار، ومنهم من قال أنا ربكم الأعلى كفرعون ومن شابهه. لكن يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبالتالي فلابد أن تعلم إن استقمت كان الأمر فيه استقامة، وإن اعوججت فبدأ بالحمد لله وأنهى بالملك يوم الدين. فالعلاقة بين البداية والنهاية أن من حقق الحمد لله وأقام التأليه لله فسينتظره يوم الحكم حكما يسيرا. لأن اليوم القيامة على المؤمنين ماله يسير، وعلى الكافرين عسير. وأما من ضيع الحمد لله فإنه سيأتيه مالك يوم الدين، سيأتي الملك وسيأتي الحكم عليه من الملك الذي لن يكون مالك سواه، ولن يكون حكم إلا حكمه، سيكون عسير. أسأل الله أن ييسر لي ولكم وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أقمنا على التوحيد وأحيينا عليه واقبضنا عليه، واجعلنا وأهلينا وأولادنا وكل من نحب مقيمين به ومقيمين له يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. فارج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.